وردت في الواقع عدة أسئلة فيما يتعلق بمس الذكر، هل من شرطه أن يكون ذلك بشهوة؟ أوضحنا هذا في الواقع بأنه ليس من شرطه، بمعنى الإنسان قد يلبس ملابسه بعد الوضوء فيمس ذكره من غير أن يكون ذلك بقصد أو بشهوة، فليكون ذلك ناقضا. نعم، ما اشترطنا ذلك أن يكون ذلك بشهوة، إنما اشترطت الشهوة إذا كان ذلك بمس الذكر للأنثى أو العكس. أما فيما يتعلق بمس الذكر فيشترطنا فقط أن يكون ذلك باليد سواء كان ذلك ببطنها أو بظهرها، لكن لا يشترط في ذلك أن يكون ذلك بشهوة أو بدونها. هنا يسأل فيما يتعلق بما يخرج من المرأة من الإفرازات، هذا أشرت إليه في الواقع، هذا داخل في الخارج بما أنه قد خرج من السبيلين، سواء سميت إفرازات أو غيرها، حتى كما قلنا لو كان الخارج طاهرا كان احتشى شيئا، احتشى حصى حتى لو خرج من غير بلل، وهذا يسمى الخارج يسمى طاهر، ومع ذلك يكون ناقضا. إذن فكل ما يخرج من السبيلين يكون ناقضا. هذه الإفرازات إن كثرت تأخذ حكم السلس، وهذا لعله ستأتي الإشارة إليه، ولذلك جاءت الإشارة من بعض في بعض الأسئلة أن من كان به سلس أو نحو من ذلك استطلاق ريح، هذا سيأتي فيما يتعلق بتطهير من به سلس. يعني هذه الأسئلة كلها حول ذلك، هل هذا يختص بالذكر أو يشمل الأنثيين؟ هذا خاص بالذكر لأنه على حسب الحديث خاص بالذكر ولا يشمل ذلك الأنثيين. هل يجوز، جاء طبعا عرضا فيما يتعلق ولذلك جاء الإيراد به، هل يجوز الإنسان أن يغسل الكافر؟ هذا سيأتي في باب الجنائز، والأصل في المسلم أنه لا يغسله، لكن على كل حال لو حصل وحصلت المشاركة، فهنا حديثنا عن الوضوء ينبغي أن يعلم دائما أن كل مسألة تبحث في بابها، فهنا البحث عن الحديث لو أنه غسل كافر سواء جاز له أو لم يجز له، كما قلنا قبل قليل مس الفرج سواء كان فرجه أو فرج غيره، طبعا هذا سيكون له قيود ما شابه ذلك لا يبحث فيها، وإنما البحث المسألة في حد ذاتها. غسل اليد القائم من النوم تشترط له التسمية؟ هذا مرت الإشارة إليه، وأن التسمية واجبة في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم وفي أيضا غسل اليدين، وكذلك أيضا عند غسل الميت، هذه كلها مواضع يجب فيها تجب فيها البسملة ونيتها مستقلة، وكما قلنا بأن غسل اليدين للمستيقظ من نوم الليل هذه مسألة مستقلة بذاتها، لكن إن كان توضأ بعدها مباشرة فهذه تكفي، بمعنى أنه سمى وغسل يديه ثلاثا ثم غسل وجهه، فالتسمية هذه تكفي عن غسل اليدين وعن الوضوء، وغسل الكفين هذه وإن كانت واجبة تكفي، فلا يحتاج إلى أن يغسل كفيه بعد ذلك للسنة. هل اليدان في هذه الحالة نجسة؟ هذا نبهت عليها أنها ليست بنجسة، ليست بنجسة، لكنه حكم تعبدي، ولذلك إذا أدخل يديه في الماء القليل الماء لا يتنجس، وإنما يحكم عليه بأنه سلب الطهورية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.